ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها، ولكنه اختلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه. ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمه وأمانته ودينه يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد، لأن من انتصبوا بالعلم والديانة فلا بد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سيسره له. واستمعوا إلى قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى لا في الأصول التي أشرنا إليها من قبل، وهذا الخطأ أمر لا بد أن يكون، لأن الإنسان كما أصبح الله تعالى بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في إحاطته وشموله، ولذلك لا بد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. ونحن نجمل ما في هذا المعنى يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته النافعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الإم وعند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جريء، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا يدعه إلا من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة، ثم ذكر أسبابا جامعة وفصل الأسباب التي بسببها يختلف أهل العلم في بيان الأحكام الشرعية، وسيذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جملة منها وعامتها مقتبس منه ومن غيره من أهل العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية السبعة، مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة وبحر لا ساحل له. والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة، نجملها بما يأتي. السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه، وهذا السبب ليس خاصا في من بعد الصحابة بل يكون في الصحابة ومن بعدهم. الشافعي رحمه الله تعالى في هذا المعنى: لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فلا يوجد عالم جمع جميع السنن بل يفوت ولا بد على بعض العلماء شيء منها. ويقول ابن تيمية في هذا المعنى أيضا: ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. وهذا مقال بعد كلام: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. ثم قال بعد سياق الكلام: وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم وجودته، وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. واعتبر ذلك من الخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله، خاصة الصديق الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا. ثم قال: ساق مثال ميراث الجدة الذي خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى سأل عنه الناس فأخبره بعض من هو دونه من الصحابة في العلم والفضل. ثم قال: وأما المنقول منه عن غيرهم عن غير الصحابة فلا يمكن الإحاطة به بسبب أي خفاء الدليل وخطأهم بسبب خفاء الدليل. قال: فهؤلاء عن الصحابة أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص، فجاء فخفاء بعض السنة عليه أولى. ثم قال: ولا يقول أن قائل الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، يقصد الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، لأن كثيرا مما بلغهم يعني ممن تقدم من أهل العلم، لأن كثيرا مما بلغهم صح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، لكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من عين القضية. فهذا السبب هو خفاء الدليل، واقع عند من تقدم من الأئمة، واقع عند من تأخر منهم، بل من تأخر أكثر وقوعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا السبب ليس خاصا في من بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعدهم. ونضرب مثالين وقع للصحابة من هذا النوع. الأول، فإننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق ذكر له أن في وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنهم، فاستشار المهاجرين والأنصار واختلفوا في ذلك على رأيين، وكان الأرجح القول بالرجوع. وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في حاجة الله، فقال: إن عندي من ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقعوا أنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فكان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، حتى جاء عبد الرحمن فأخبرهم بهذا الحديث. مثال آخر، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من 4 أشهر و10 أو وضع حمل، فإذا وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 لم تنقض العدة عندهما وبقيت حتى تنقضي 4 أشهر و10، وإذا انقضت 4 أشهر و10 من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بينما بينهما عموم وخصوص وجهي أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. ومعنى ذلك أننا نأخذ بآيات سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ علي وابن عباس لأخذ به قطعا ولم يذهب إلى رأيهما. هذا المثال ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب المستطاب الأصول من علم الأصول على قسم من أقسام التعارض، وهو أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، لأن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا هذه خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وفي غيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية كما في حديث سبيعة الأسلمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه فأخذ بما يراه أقوى منه. ونحن نضرب مثلا أيضا، ليس في من بعد الصحابة ولكن في الصحابة أنفسهم. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها آخر 3 تطليقات، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها مدة العدة، ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وذلك لأنه أبانها والمبانة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملة، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. عمر رضي الله عنه ناهيك عنه فضلا وعلما خفيت عليه هذه السنة، فرأى أن لها النفقة والسكنى، ورد حديث فاطمة باحتمال أنها قد نسيت، فقال: نترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يطمئن إلى هذا الدليل، وهذا كما يقول عمر عمر ومن دونه من الصحابة ومن دونه من التابعين يقضى أيضا لمن بعدهم من أتباع التابعين وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة أن يكون الإنسان غير واثق من صحة الدليل. وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بها ويراها الآخرون ضعيفة فلا يأخذون بها نظرا لعدم الوثوق من أقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب الثاني هو يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله، يقع لأحد أمرين: إما الاختلاف في طريق الوصول في وصول حديث العالم، فقد يبلغ الحديث أحد العلماء من طريق مجهول أو متهم ويبلغ الآخر من طريق صحيح. والأمر الثاني أن يختلف العالمان في الحكم على مثل هذا الحديث، إما الحكم على راوي معين أو يرى بعضهم أن الراوي سمع من فلان ولم يسمع من فلان ويقول الآخر أنه لم يسمع منه، فالطريق الذي وصل إليهما واحد لكن يختلفان في القواعد التي يحكمون بها التي يحكمان بها على ذلك الحديث. وهذا سبب كبير ويندرج فيه مسائل كثيرة جدا. وقد استفاد أيضا من كلام الشيخ هنا سبب آخر وهو في قوله ورأى أنه مخالف بما هو أقوى منه فأخذ بما يراه أقوى منه، وسيأتي سبب مستقل في هذا المعنى فيرجع إلى وقته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب الثالث أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسي، وجل من لا ينسى، كم من إنسان ينسى حديثا بل قد ينسى آية. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية نسيانا، وكان معه أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما انصرف من صلاته قال: هلا كنت ذكرتنيها؟ وهو الذي ينزل عليه الوحي، وقد قال له ربه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومن هذا أي مما يكون الحديث قد بلغ الإنسان ولكنه نسي قصة عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما حينما أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبا جميعا عمار فاجتهد ورأى أن طهارة التراب كطهارة الماء، فتمر في الصعيد كما تمر الدابة لأجل أن يشمل بدنه التراب كما كان يجب أن يشمله الماء وصلى. أما عمر رضي الله عنه فلم يصل، ثم أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدهما إلى الصواب وقال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وكان عمار رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر وفيما قبل ذلك، ولكن عمر دعاه ذات يوم وقال له: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخبره وقال: ما تذكر حينما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبنا، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمررت في الصعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا، ولكن عمر لم يذكر ذلك، وقال: اتق الله يا عمار. فقال له عمار: إن شئت بما جعل الله علي من طاعتك أن لا أحدث به فعلت. فقال له عمر: نولي كما توليت، يعني فحدث به الناس. فعمر نسي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل تيمها في حال الجنابة كما هو في حال الحدث الأصغر. وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحصل بينه وبين أبي موسى رضي الله عنهما مناظرة في هذا الأمر، فأورد عليه قول عمار لعمر، فقال ابن مسعود: ألم تر أن عمر لم يقنع بقوله عمار؟ فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار، ما تقول في هذه الآية، يعني آية المائدة؟ فلم يقل ابن مسعود شيئا. ولا شك أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن الجنوب يتيمم، كما أن المحدث حدثا أصغر يتيمم، والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي فيقول قولا يكون به معذورا، لكن من علم الدليل فليس بمعذور. هذان سببان. من أمثل هذا السبب قضية عمر مع المرأة في تحديد المهور، فعمر غفل عن هذه ونسيها حتى ذكرت المرأة فرجع إلى قولها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب الرابع أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد. فنضرب لذلك مثالين، الأول من الكتاب والثاني من السنة.

فوضع يديهما على ركبتيهما، ولكنه رضي الله عنه نهاهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق. لماذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ، والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا السبب داخل في السبب الأول، وهو عدم العلم بالنص، لكنه في صورة خاصة، وهي عدم العلم بالناسخ، فهو قد يكون مندرجا في السبب الأول، وهو عدم العلم أو عدم بلوغ العالم، عدم العلم العالم بالنص الوارد في المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سوء السادس أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل، ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع. وهذا كثير في خلاف الأئمة، وما أكثر ما نسمع من يقول. ذكره وأشار إليه الشيخ في سبب ذكر سياق السبب الثاني، لما قال: أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه. هنا أفرده بسبب، وهو جدير أن يفرد. وأكثر خلاف العلماء، خاصة من تأخر منهم الذي بلغت النصوص، في الترجيح بين الأدلة والتوفيق بينهما، ويختلفون في مداركهم وفي تقعيدهم وتأصيلهم للمسائل العلمية. ولهذا قال: وما أكثر ما نسمع، إلى آخر كلامه. وقال ابن تيمية في هذا، وذكر في هذا الباب في رسالته رفع الملام، سببين يفصلان هذا السبب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا كثير في خلاف الأئمة، وما أكثر ما نسمع من ينقل الإجماع، ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعا. ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال: أجمع على قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا: أجمع على أنها لا تقبل شهادة العبد. هذا من غرائب النقل، وأن التسرع في حكاية الإجماع، وخلاف محفوظ في هذا المسألة. فالجمهور يرون عدم قبول شهادة العبد، والحنابلة وسفيان الثوري في آخرين من أهل العلم يرون قبولها، واختيار ابن القيم وجماعة من المحققين من أهل العلم، ومروي عن أنس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول ابن تيمية، وأشار ابن تيمية إلى هذا المعنى، أن كثيرا من أهل العلم أو جمعا ينقل عدم خلاف الإجماع في المسألة، وهو لم يطلع على جميع الأقوال في المسألة، وهذا لا يكفي، بل لابد أن يتحرز الإنسان في نقالة حكاية الإجماع، فإن الإجماع أمره شديد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا من غرائب النقل، لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على رأي ظن أن لا مخالف لهم لاعتقاده أن ذلك مقتضى النصوص، فيجتمع في ذهني دليلان: النص والإجماع، وربما يراه مقتضى القياس الصحيح والنظر الصحيح، فيحكم أنه لا خلاف وأنه لا مخالف لهذا النص القائم عنده مع القياس الصحيح عنده، والأمر قد كان بالعكس. ويمكن أن نمثل لذلك برأي ابن عباس رضي الله عنهما في ربا الفضل، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الربا في النسية. وثبت عنه في حديث عبادة بن الصامت وغيره أن الربا يكون في النسية وفي الزيادة. وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا قسمان: ربا فضل وربا نسيئة. أما على ذلك ابن المنذر ومن قدامة رحمه الله تعالى، حتى قول ابن عباس ثم قال أنهم كان خلاف ومضى، كأن الأمة اتفقت بعد ابن عباس وبعد بعض أصحابه. وابن تيمية قال ذكر هذه المسألة، قال: كما أن طائفة غلطوا في بحث الدرهم بدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك بما جاء في الأحاديث الصحيحة. فالخلاف إما يكون ابن عباس رجع عن هذا القول كما حكي عنه، وإن كان قد ثبت عليه فهو خلاف قد اندثر ويعتبر من الخلاف الشاذ. لهذا يقول ابن عبد البر: ولا أعلم خلافا بين علماء الأمصار والعراق وسائل الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين. ثم قال في سياق الكلام: إلا ما كان عليه أهل مكة قديما وحديثا من إجازتهم التفاضل في ذلك، إذا كان يدا بيد أخذوا ذلك عن ابن عباس. ثم قال: لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم من فقهاء المسلمين، إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه، وعن الصحابة وهم محجوجون بالسنة الثابتة التي هي حجة على من خالفها وجهلها، وليس أحد بحجة عليها. السنة واضحة في هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا قسمان: ربا فضل وربا نسية. أما ابن عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيات فقط. مثاله: لو بعت صاعا من القمح بصاع يدا بيد فإنه عند ابن عباس لا بأس به، لأنه يرى أن الربا في النسيات فقط. وإذا بعت مثلا مثقالا من الذهب مثقال من الذهب يدا بيد فعنده أنه ليس ربا. لكن إذا أخرت القبض فأعطيتني المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد التفرق فهو ربا، لأن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره، ومعلوم أن إنما تفيد الحصر فيدل على أن ما سواه ليس بربا. لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يدل على أن الفضل من الربا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من زاد واستزاد فقد أربى. إذا ما موقفنا نحن من الحديث الذي استدل به ابن عباس؟ موقفنا أن نحمل على وجه يمكن أن يتفق مع الحديث الآخر الدال على أن الربا يكون أيضا في الفضل، بأن نقول إنما الربا الشديد الذي يعمد إليه أهل الجاهلية، والذي ورد فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إنما هو ربا نسيا. أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد العظيم. ولهذا ذهب ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين إلى أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد. السبب السابع: أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا، وهذا كثير جدا. فمن أمثلته هي أمثلة الاستدلال بالحديث الضعيف ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح، وهو أن يصلي الإنسان ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة ويسبح 15 تسبيحة، وكذلك بالركوع والسجود إلى آخر الصفة التي لم يطبطها، لأنني لا أعتقدها من حيث الشرع. ويرى آخرون أن صلاة التسبيح بدعة مكروهة وأن حديثها لم يصح. وممن يرى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقال إنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن حديثها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، لما ذكر جملة من الصلوات التي لا أصل لها وهي حديثها لا تصح، قال: وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح، وقد رواه أبو داود والترمذي، ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات. ثم قال: وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قاعدة طويلة بعد السجدة الثانية، وهذا يخالف الأصول، فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث. ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع. وقال في موضع آخر: كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح فهي كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، إلا صلاة التسبيح فإن فيها قولين لهم، وأظهر القولين يعني أنها كذب. وإن كان قد اعتقد طائفة اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم، ولهذا لم يأخذ بها أحد من أئمة المسلمين، بل أحمد بن حنبل وأئمة الصحابة كرهوها وطعنوا، وأئمة العلماء يقصد كرهوها وطعنوا في حديثها. وأما مالك وأبو حنيف والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية. ما قال: ومن يستحبها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم، لا نقل عن الأئمة المتقدمين. وقال في موضع آخر: أن من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي، ثم ساق ومثل بصلاة التسبيح، أو أن رأى أن الحديث فيها ثابت وساق صلاة التسبيح، أنه إن شاء الله لا يأثم بهذا لأنه اجتهاد منه. أحسن الله. التسبيح طبعا الكلام فيها طويل عند أهل العلم، حديث أخرجه أبو داود والترمذي، اختلف أهل في ثبوتها، الإمام أحمد الشيخ الإسلام تيمية وابن الجوزي والشوكاني ومن معاصر ابن باز والشيخ ابن عثيمين كما في هذه الرسالة وفي غيرها يرون ضعفها وعدم ثبوتها، ويرى جمع من أهل العلم ثبوتها كالحاكم وابن ناصر الدين الدمشقي وله رسالة في ذلك، والألباني يرى ثبوتها الأحاديث فيها، ومن لم يتبين له فيها شيء فالأحوط فيه أن يتركها، لأن من قال أنها لا تصح قد يوصلها إلى حد البدعة، ومن قال أنها طاعة فهي قربة لا تجب، فالأحوط أن يتركها الإنسان إذا كان لم يتبين. أما من تبين له أحد القولين فيفعل ما تبين له فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن حديثها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة من تأملها وجد أن فيها شذوذا حتى بالنسبة للشرع، إذ أن العبادة إما أن تكون نافعة للقلب ولا بد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكان، وإما أن لا تكون نافعة فلا تكون مشروعة. وهذه في الحديث الذي جاء عنها: يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في العمر مرة، وهذا لا نظير له في الشرع، فدل على شذوذها سندا ومتنا. وأن من قال إنها كذب كشيخ الإسلام فإنه مصيب. ولذا قال شيخ الإسلام: إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، وإنما مثلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون هذه البدعة أمرا مشروعا. وإنما أقول بدعة أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس، لأننا نعتقد أن كل من دان لله سبحانه مما ليس الكتاب إلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة. كذلك أيضا من يأخذ بدليل ضعيف من حيث الاستدلال، الدليل القوي لكنه من حيث الاستدلال به ضعيف، مثل الفائدة من هنا معرفة مناط الكلام، ليس الكلام عن صلاة التسبيح، يعني الكلام عن ثبوت حديث أو عدم ثبوته، وهو من أبرز أسباب الخلاف بين أهل العلم، فإن منهم من يرى ثبوت بعض الأحاديث فيعمل بها، ومنهم من يرى عدم ثبوتها. أحسن الله إليه. الثانية هنا سيذكر الخلاف من حيث الاستدلال لا من حيث الثبوت، قد يكون العالمان متفقان في صحة هذا الحديث لكن يختلفان في فهمه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: الدليل القوي لكنه من حيث الاستدلال به ضعيف، مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث زكاة الجنين زكاة أمه. فالمعروف عند أهل العلم من معنى الحديث أن أم الجنين إذا ذكيت فإن زكاتها زكاة له، أي لا يحتاج إلى زكاة إذا أخرج منها بعد الذبح، لأنه قد مات ولا فائدة من تذكيته بعد موته. ومن العلماء من فهم أن المراد به أي بالحديث أن زكاة الجنين كزكاة أمه تكون بقطع الوجهين وإنهار الدم، أي أنه يذكى مرة أخرى. أما أصحاب القول الأول يقولون بأن زكاة الجنين زكاة أمه يكتفى بذكاة أمه، والشيخ يرجح هنا قول الأول، لأن زكاة الجنين يكتفى بذكاة أمه عن زكاته، وأيد هذا بدليل آخر هو ما أنهر الدم. وتذكية الجنين بعد موت أمه يكون قد مات في بطنها لا يفيد إنهار الدم لأنه ميت أصلا. أحسن الله إليكم. ولكن هذا بعيد، والذي يبعده أنه لا يحصل إنهار الدم بعد الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومن المعلوم أنه لا يمكن إنهار الدم بعد الموت. هذه الأسباب التي أحببت أن أنبه عليها، مع أنها كثيرة وبحر لا ساحل له. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المستطاب رفع الملام بعد سياق عشرة أسباب، قال: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا الحجة فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم على قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجري فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

قال رحمه الله: أما الثالث وهو من ليس عنده علم فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي آية أخرى: إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فوظيفة هذا أن يسأل، ولكن من يسأل؟ في البلد علماء كثيرون وكل يقول إنه عالم أو كل يقال عنه إنه عالم، فمن الذي يسأل؟ هل نقول يجب عليك أن تتحرى من هو أقرب للصواب فتسأله ثم تأخذ بقوله، أو نقول اسأل من شئت ممن تراه من أهل العلم والمفضول؟ والمفضول قد يوفق للعلم في مسألة معينة ولا يوفق من هو أفضل منه وأعلم منه، اختلف في هذا أهل العلم. هذا المسألة في استفتاء والاستفتاء أهل العلم، استفتاء أي إنسان يعرض الإنسان ويعرف العالم عدة أمور، منها أن يزكى من أهل العلم، ومنها أن يجد الناس يستفتونه، وهذا لمن يجهل حال هذا العالم يجد ناسا يستفتونه وهو في مكان لا يسمح به إلا لمن هو متأهل، وأسباب ذلك كثيرة معرفة العالم. فكلام هنا في استفتاء أهل العلم لا في استفتاء أي إنسان يعلم. فإذا كان الإنسان عنده جمع من أهل العلم فمن يستفتي؟ هل يلزمه أن يستفتي أعلمهم وأفضلهم، أو أنه يستفتي أي عالم متأهل وإن كان مفضولا؟ هذا في الاستفتاء ابتداء. هناك مسألة أخرى تبحث في كتب الأصوليين في من ورد عليه قولان لأهل العلم فمن يأخذ بأي قول، هذه مسألة أخرى. مسألتنا هنا في الاستفتاء ابتداء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمنهم من يرى أنه يجب على العامي أن يسأل من يراه وثق في علمه من علماء بلده، لأنه كما أن الإنسان الذي يصيب بمرض في جسمه فإنه يطلب لمرضه من يراه أقوى معرفة في أمور الطب، فكذلك هنا لأن العلم دواء القلوب، فكأنك تختار لمرضك من تراه أقوى، فكذلك هنا يجب أن تختار من تراه أقوى علما إذ لا فرق. ومنهم من يرى أن ذلك ليس بواجب، لأن من هو أقوى علما قد لا يكون أعلم في كل مسألة بعينها. ويرشع هذا القول أن الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل، والذي هذا أقوى دليل في المسألة. هذا أقوى دليل يعتبر في المسألة هو عمل الصحابة، فإنهم كانوا لا يلتزمون أن يستفتوا عالما معينا، فمثلا كما مثل الشيخ بن عثيمين وغيره في عمر عهد عمر لم يكن الفتوى فقط لعمر، فقد كان الصحابة وغيرهم يستفتون عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، فدل على جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل. وفي أيضا حديث الصحيحين في قصة العسيف الذي زنى بامرأة قال: فاستفتيت أحد من أهل العلم فافتوه، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد استفاد من هذا جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، وهذا أيضا هو الأيسر كما قال الطوفي في شرحه على مختصر الروضة: والأول هو الأحوط والأبرأ للذمة. لكن قد لا يتيسر لكل إنسان أن يسأل العالم المعين الذي هو أفضل في علمه وورعه، إما لانشغاله وإما لبعده عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي أرى في هذه المسألة أنه يسأل من يراه أفضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب، لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة معينة، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب، فهو على سبيل الأولوية والأرجح أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه. وهذا الأقرب والله أعلم أنه لا يلزم، وإنه هو من باب الأولى والأفضل والأكمل، أن يستفتي من هو أعلم وأورع ولا يلزمه ذلك لما سبق ذكره من الأدلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخيرا أنصح نفسي أولا وإخواني المسلمين ولا سيما طلبة العلم إذا نزلت بإنسان نازلة من مسائل العلم أن لا يتعجل ويتسرع حتى يتثبت ويعلم فيقول لئلا يقول على حتى يتثبت ويعلم فيقول لئلا يقول على الله بلا علم، فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله يبلغ شريعة الله، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: قاض واحد في الجنة، ومن وهو من علم الحق فحكم به. كذلك أيضا من المهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك إلى الله وتفتح حديث القضاة الثلاثة رجل أبو داود وابن ماجه وغيرهم، وقال حسنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وصححه الألباني. أحسن الله إليكم. وفي المسألة السابقة ذكر الشيخ ابن عثيمين تنبيها مهما في شرحه على الأصول من علم الأصول، وقد نبه إلى هذا المعنى أيضا غيره من أهل العلم، كالشاطب وغيره. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الواجب على المستفتي أن يكون كالمريض الطالب الشفاء، يقصد بذلك الوصول إلى الحق والعمل به، لا تتبع الرخص الموجود عند كثير من الناس، فتجد بعض الناس إذا استفتى عالما يثق بقوله ويرى أنه أقرب إلى الصواب من غيره، ولكن صار في الفتوى شدة تخالف هواه، قال الدين يسر والخلاف رحمة، فيذهب إلى آخر، فإن أفتاه بما أفتاه به الأول عاد الكرة وقال الدين يسر والخلاف رحمة، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يريد فيقول هذا هو الحق لأن الدين يسر، ومخالفة غيره له لا تضره لأن الخلاف رحمة، فقال وهذا حرام. ثم قال: أقول إن هذا الطراز من الناس لا يتبع الهدى بل يتبع الهوى ويلعب بدين الله، وقد قال أهل العلم: إن من استفتى عالما ملتزما بقوله كان حراما عليه أن يسأل عن ذلك غيره في تلك القضية المعينة، وحكى بعضهم ذلك إجماعا. وقد نبه إلى هذا المعنى الشاطبي في الموافقات بكلام حسن فليراجع. ومن أحسن من تكلم في مسائل الخلاف بين أهل العلم وموقف العالم وطالب العلم فيها هذا في اتجاه هذا الخلاف وابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن أئمة الأعلام وفي مواضع متفرقة من كتبه، وابن قيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، فقد عقد مسائل متعددة في الفتوى وأداب الفتوى وماذا يعمل العامي في هذه المسائل وطالب العلم والمفتي إذا اشتبه عليه الأمر. وأبو إسحاق الشاطبي كذلك في الموافقات تكلم بكلام حسن ونافع في هذا الباب، وأيضا هناك مصنفات كثيرة في هذا الباب من المعاصرين، فمن أراد الاستزهاء فليرجع إليها. أحسن الله إليكم. كذلك أيضا من المهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك إلى الله وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلمك، لا سيما في الأمور العظام الكبيرة التي تخفى على كثير من الناس. وقد ذكر لي بعض مشايخنا أنه ينبغي لمن سئل عن مسألة يكثر من الاستغفار مستنبطا من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لأن الإكثار من الاستغفار يوجب زوال أثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال ألم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، فلا جرم حينئذ أن يكون الاستغفار سببا لفتح الله على المرء. وأسأل الله له أن يتضرع إلى الله عز وجل ويبتهل بين يديه سبحانه وتعالى أن يوفقه ويهديه ويسأل الله الهدى والسداد، كما في صحيح مسلم حديث علي أن أبي قال كان يوصي بهذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني، ويقول: تذكر بالهدى هداية الطريق، بالسداد سداد السهم. وفي دعوات كثيرة وفي سورة الفاتحة التي يجب على المسلم يقرأها في كل صلاة بل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان يسأل ربه عز وجل ويتضرع إليه أن يفتح عليه في باب العلم والهداية والهداية إلى الطريق المستقيم فيما اختلف فيه أهل العلم، وأن يوفقه إلى الصواب وإلى العمل به. قال رحمه الله: وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. به تم انتهاء هذا الكتاب بتعليق مختصر يفي بالغرض بإذن الله عز وجل على قصور وتقصير، ومن أراد الاستزادة كما سبق فليراجع ما كتب أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات، وما ألف وكتب من أبحاث ورسائل علمية في هذا العصر، ففيها إن شاء الله كفاية وشفاية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.